إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح باب اللباس تحت كتاب الصلاة من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، ووصلنا إلى الحديثين 8 و 9. أما الحديث 8 فيقول فيه المصنف عليه رحمة الله: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، قال: رواه مسلم. وأما الحديث 9 فقال فيه: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ رواه مسلم. وقد تقدم معنا شرح هذين الحديثين، وشرعنا في ذكر ما يستفاد منهما، وذكرنا من ذلك 3 فوائد. نواصل مع ذكر الفوائد. الفائدة 4 من فوائد هذين الحديثين، وهي وجوب الإنكار على من تلبس بمنكر، وجوب الإنكار على من تلبس بمنكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما لما رآه يلبس ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ أنكر عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن إنكار المنكر من شعائر الإسلام، بل إن إنكار المنكر من شعائر الإسلام العظيمة وقواعده المتينة وأسسه القويمة التي يقوم عليها هذا الدين، وهو الذي تميزت به أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الأمم. وقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه العزيز عن الأمم السابقة أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فقال سبحانه: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهؤلاء هم بنو إسرائيل، بنو إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فبسبب تركهم النهي عن المنكر استحقوا لعنة الله عز وجل عليهم، كما قال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والمفسرون عليهم رحمة الله ذكروا في تفسيرهم لهذه الآية أن بني إسرائيل كانوا يفعلون هذه المنكرات ولا ينهى بعضهم بعضا عن ذلك، يرى المنكر ولا ينهى عنه، وهذا الصنيع القبيح منهم يجعل فاعل المعصية المباشر لها ومن رآه وسكت عليه مع قدرته على هذا الإنكار يجعلهم سواء في الإثم. فالفاعل المباشر المعصية والذي يرى هذه المعصية ويستطيع إنكارها لكنه لا ينكرها، فهما سواء في الإثم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكارهها، وقال مرة أنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن السكوت على المنكر مع القدرة على تغييره باليد أو باللسان أو بالقلب هذا موجب للعقوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما رأى عبد الله بن عمرو يلبس لباس الكفار، يعني لباس أو هذين الثوبين المعصفرين، أنكر عليه عليه الصلاة والسلام، وأخبره بأن هذا اللباس الذي يلبسه هو لباس الكفار. وانظر في حال الكثير منا اليوم، يرى ولده يلبس لباس الكفار ولا ينهاه، ويرى بنته تلبس لباس الكفار ولا ينهاه، ويرى زوجته تلبس لباس الكفار ولا ينهاه، وهذا لا شك أنه يدخل في هذا الوعيد، وأنك مطالب بتغيير هذا المنكر. هذا مثال في اللباس فقط، وإلا فالمنكرات كثيرة. ولذلك الذي يريد أن يعمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في إنكار هذا المنكر يبدأ بنفسه فينهها عن غيها، ويبدأ بمن هو مسؤول عنه يوم القيامة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة. فهذا هو الذي يجب أن يحرص عليه كل واحد منا حتى تبرأ ذمته، وذلك بقيامه بهذا الواجب عليه كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن عدم إنكار المنكر لمن يستطيع تغييره ولا يفعل يترتب عليه مفاسد عظيمة، سواء على الأفراد أو على المجتمعات. إذا رأى الناس المنكر ولم ينكروه وتواطؤوا على السكوت عليه فذلك يؤدي إلى مفاسد عظيمة، منها ما ذكره أهل العلم: أولا أن مجرد السكوت فعل معصية، لأن من شهدها ولم ينكرها وبقي جالسا في ذلك المجلس فهذا في حد ذاته معصية، لأنه مشارك لذلك الفاعل وهو مثله في الإثم، فهما في الإثم سواء. فلذلك قالوا أن مجرد السكوت على فعل المعصية وإن لم يباشرها، يعني هذا الساكت، فإنه كما يجب اجتناب المعصية فإنه يجب الإنكار على من فعل المعصية. فإذا رأيت هذا المنكر فإما أنك تنكره، فإذا لم تستطع فإنك يعني تنكره بيدك، إن لم تستطع فبلسانك وإلا فبقلبك، وتترك ذلك المكان ولا تبقى فيه. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني من المفاسد وهو أن السكوت على المنكر دليل على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراف بها، وهذه مصيبة في الحقيقة، لأن الإنسان إذا رأى المعصية ولم ينكرها وتهاون فيها تصبح كأنها أمر عادي. ولذلك لما تهاون الناس اليوم في كثير من المعاصي صار من ينكر عليهم تلك المعصية كأنه هو المذنب وهو الآثم، وذلك لإلفهم لتلك المعصية التي اعتادوها. وانظر في هذا أمثلة كثيرة جدا، يعني لو مثلت لما اكتفى هذا المجلس لذكر الأمثلة. فينكر عمن ينكر هذا المنكر الذي ألفه الناس، وانظر مثال ذلك مصافحة المرأة الأجنبية، فالذي لا يصافح اقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم وإنكارا لهذا المنكر، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إذا لم يصافح ينكر عليه. وهذا واقع الناس اليوم بسبب ماذا؟ إلفهم لهذه المعصية. فلما ألفوا هذه المعصية صار من ينكرها هو المنكر عليه. ولذلك ذكر أهل العلم أن السكوت على المنكر دليل على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراث بها. ثالثا أيضا من المفاسد أن السكوت على المنكر يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي، يعني أنهم إذا لم يردعوا عنها تجرأوا وأكثروا وفعلوا ذلك ولا يبالون، وبهذا يزداد الشر وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية، لأن المصيبة الدينية أن هذا الدين يذهب وأحكامه لا يبالي بها الناس لأنهم ركبوا بحر المعاصي، وتفسد دنياهم لأن صلاح هذه الدنيا بصلاح الدين. فكلما كان وانتشر في هذه الدنيا التوحيد والسنة والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم كلما عم الخير وانتشر الخير، وكلما انتشر الشرك والبدع والمعاصي بين الناس كلما قل فيهم وبينهم الخير. ولذلك صلاح هذه الأرض بصلاح الناس على هذا الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكلما ابتعد الناس عن الدين كلما فسدت هذه الدنيا. فلذلك إذا لم ينكر الناس على العصاة والفسقة ازداد شرهم وعظمت مصيبتهم وأفسدوا الدين والدنيا، ويكون لأهل المعاصي الشوكة والظهور، ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشر حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه من قبل. وهذا هو واقعنا المعيش في هذا الزمان إلا من رحم ربك. في أي مجال من المجالات تجد أن أهل الشر هم الذين لهم الشوكة ولهم الظهور، وضعف أهل الحق حتى صار صاحب الحق لا يستطيع أن ينكر ذلك المنكر الذي يراه بأم عينه. ولذلك الموفق منا هو الذي ينكر هذا الذي يراه. لكن ننتبه هنا في إنكار هذا المنكر، يعني لا يلزم منه أن يستجيب الناس، واجبك ماذا؟ أن تنكر هذا المنكر وألا ترضى به. إن استطعت بيدك تغير بيدك، إن لم تستطع فبلسانك، وإن لم تستطع فبقلبك، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فتنكر هذا المنكر وتحذره وتحذر منه، وكما ذكرت تبدأ بنفسك، تبدأ بأهلك ومن أنت مسؤول عنهم، فهكذا ينتشر الخير ويعم الخير بين الناس. أيضا من المفاسد التي تترتب على عدم إنكار المنكر أن ترك إنكار المنكر يؤدي إلى اندراس العلم وكثرة الجهل وفشوه بين الناس، لأن المعصية مع تكريرها وصدورها من كثير من الأشخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يظن أنها ليست بمعصية، وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة. وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله حلالا وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حق؟ هذه مفسدة عظيمة جدا. حتى ترى اليوم أن الشرك بالله عز وجل يروج بين الناس على أنه محبة للصالحين، ويحذر من التوحيد على أنه بغض للصالحين. تروج البدع في الدين باسم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحذير منها والدعوة إلى السنة تروج باسم ماذا؟ بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، بغض أصحابه، مع أن البغض للرسول صلى الله عليه وسلم كفر بالله عز وجل، لكن هكذا بسبب تمكن هذه المنكرات وهذه البدع وهذه الشركيات يعني من قلوب الناس استحسنوا ذلك، بل ظنوه عبادة، فيفعلون الشرك ويفعلون البدع ويستحسنونها، بل يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، ويعينهم على ذلك دعاة السوء ودعاة الباطل، يزينون لهم الشرك ويزينون لهم البدع. وهذا من أعظم البلاء الذي ينزل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن عدم إنكار المنكر يذهب معه العلم. لماذا؟ لأن الذي تعلم أن هذا منكر ولم ينكره، هذا يذهب ذلك العلم الذي تعلمه. ولذلك صار الكثير من يتعلم اليوم يتعلم لأجل ماذا؟ الدنيا فقط، يجي أن ينال بتعلمه هذا منصبا ويتولى ذلك المنصب ويعيش به وانتهى الأمر، وليس هذا هو المراد من تعلم هذا الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل المراد فهم الآيات وفهم الأحاديث وامتلاء القلب بمعانيها، ثم العمل بذلك، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. وهذا الذي يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك من تولى تعلم هذا الدين وتعلم هذا الشرع فعليه أن يحرص على أن يعمل بما تعلم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، سالكا في ذلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هي العلم، لا أن يدعو بجهل، لأن الإنسان إذا دعا بجهل يضر أكثر مما ينفع، بل يفسد من حيث يظن أنه يصلح. فلذلك الإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله عز وجل فعليه أن يدعو على بصيرة، يسلك نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه في الدعوة إلى الله عز وجل، ويأخذ ذلك المنهاج كاملا، لا يأخذ منه ما يناسب حاله ويناسب مقامه ويترك الأمر الآخر، وإنما يأخذه كاملا كما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام به أصحابه رضي الله عنهم، وكما قام به من تبعهم بإحسان. ومن قرأ في سيرة السلف الصالح يجد هذه الحقيقة، أنهم تعلموا كلام الله وتعلموا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهموه فهما صحيحا كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم دعوا إلى الله عز وجل بما تعلموا من ذلك العلم. وقرأ في سيرة الصحابة رضي الله عنهم، وفي سيرة التابعين، وفي سيرة الأئمة من بعدهم، فالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم، فتجد في سيرتهم القيام بهذا الواجب الذي هو من أعظم شعائر هذا الدين وقواعده المتينة وأسسه القويمة. خامسا أيضا من المفاسد التي تترتب على عدم إنكار المنكر أنه بالسكوت على معصية العاصين ربما تزينت المعصية في صدور الناس واقتدى بعضهم ببعض، فالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه. هذه الحقيقة، تظهر معصية من بعض الناس فيألفها الناس ويعتدون عليه. وانظروا في ما يحصل في أفراح الناس أو في مصائبهم، تظهر بدعة أو يظهر منكر يتمسكون به ويبدأ ينتشر ذلك بين الناس، وهذا كله داخل في المنكرات التي يجب إنكارها. لأن هذا الدين أيها الإخوة الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دين كامل يحتاج منا إلى الاتباع، لا يحتاج الابتداع، دين كامل امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بإتمامه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المؤمن الموحد الصادق يرضى بما رضيه الله له، يرضى بتعاليم هذا الدين، ويرضى بالتوحيد وبالسنة والطاعة، ويحرص على امتثال ذلك واتباعه والدعوة إليه، لا أن يبتدع ويأتي بأشياء محدثة ما أنزل الله بها من سلطان وتمر على أساس أنها من دين الله عز وجل وهي ليست من دين الله في شيء. فالشاهد من هذا أيها الإخوة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حصن الإسلام الحصين، هو حصن الإسلام الحصين الذي يحفظ أو تحفظ به المجتمعات ويحفظ به الأفراد من غوائل المعاصي ونزغات الشيطان والهوى. فوالله ما حفظت لنا هذه العقائد وهذه الأخلاق وهذه العبادات وهذه المعاملات التي نحن الآن نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالقيام بهذه الشعيرة المباركة، كما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولعظم هذه الشعيرة جعلها الله تعالى من أخص صفات نبيه وخليله وصفيه من خلقه نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا من أخص صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنكر هنا على عبد الله بن عمرو لما رآه يلبس لباس الكفار. ولعظم هذه الشعيرة في الدين أيها الإخوة وأنها إذا ذهبت يذهب هذا الدين، تفطن أعداء الإسلام بهذه الحقيقة وصاروا الآن يحاربونها أشد المحاربة تحت شعارات براقة وعبارات منمقة انخدع بها كثير من المسلمين، ومن ذلك قولهم ودعوتهم لحرية الأديان وحرية المعتقد ولا يجوز التدخل في الحريات الشخصية، وكل إنسان يعني مسؤول عن جسده أو حر في جسده، وهكذا إلى غير ذلك. والقصد من هذه الأمور كلها إفساد ماذا؟ هذه الشعيرة وإبعاد الناس عنها تحت هذه الشعارات وهذه المسميات إلى غير ذلك من الأفكار الخبيثة التي يسعى أعداء الإسلام لترويجها بين المسلمين وخاصة بين فئة الشباب، حتى إذا تمكنوا من هؤلاء الشباب نفثوا فيهم سمومهم حتى يخرجوا للأمة جيلا لا صلة له بتاريخ أمته الإسلامية. وهذا هو قصده، لأنهم حاربوا المسلمين بالسلاح فلم يستطيعوا، فلذلك لجأوا الآن إلى محاربة المسلمين بالأفكار، يبثون بينهم هذه الأفكار الخبيثة التي تبعدهم عن كتاب ربهم وتبعدهم عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد كثير من شبابنا اليوم يعني عنده نظرة في القرآن وعنده نظرة على السنة كأنه لا يصدق بهذه الأخبار، لأنهم قد شككوه في أصل دينه ولذلك على الآباء أن ينتبهوا إلى أبنائهم ماذا يقرؤون ولمن يسمعون، لأن هذا مهم جدا. ربما أنت أيها الوالد ترى ولدك يعني ملحد، هذا أمر لا يستبعد ويوجد الآن بين الشباب هذا الأمر، ملحد لا يؤمن لا بالله ولا بالرسول ولا بالقرآن، وهذا واقع موجود عند بعض الشباب. فلذلك علينا أن نحذر من هذا الأمر وأن ننكر المنكرات، نحذر من الشرك بالله عز وجل، نحذر من البدع، ونحذر من المعاصي تعبدا لله عز وجل بذلك، واقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة التي نستفيدها من هذين الحديثين أمانة الصحب الكرام رضي الله عنهم في نقل أحكام هذا الدين، لأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدث بهذا الحديث مع أن فيه توبيخا له، لكنها الأمانة في نقل هذا الدين. ولا يستغرب حصول مثل هذا من أهل التوحيد والسنة وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مبتغاهم هو رضا الله ونصرة دينه، ليس قصدهم الرفع على الناس والتعالي عليهم، وإنما قصدهم إبلاغ أحكام هذا الدين. ولذلك بات مقررا عند أهل العلم أن أهل السنة إذا أوردوا الأحاديث أو الآيات فإنهم يذكرون ما لهم وما عليهم، بخلاف أهل البدع والأهواء فإنهم لا يذكرون إلا ما يرون أنه يؤيد باطلهم، يعني يتمسكون بظواهر بعض النصوص الآيات القرآنية أو بعض الأحاديث ويلون أعناقها ويفسرونها بحسب هواهم. ولهذا تميز أهل السنة والجماعة بصفتين: من لم يتحل بهما فهو بعيد عن منهجهم حتى وإن ادعى أنه منهم. إن الكثير من الناس اليوم يدعي أنه على هذا المنهج الرباني، منهج أهل السنة والجماعة الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، وهو لم يتحل بهاتين الصفتين. ما هما؟ الصفة الأولى هي العلم، هي العلم النافع المأخوذ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم يدفع به العبد الجهل عن نفسه. والصفة الثانية هي صفة العدل التي يدفع بها العبد الظلم عن نفسه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإنسان خلق ظلوما جهولا. هذا فيه إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فيقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: الإنسان ظلوم جهول، أو خلق ظلوما جهولا. قال: فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه. لاحظ هذا الأمر المهم، الإنسان فيه هذه الصفة وهي عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله. كلام عظيم يقوله شيخ الإسلام عليه رحمة الله: يحتاج إلى علم يعني مفصل من كلام الله من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يسير عليه يفهمه فهما صحيحا ويعمل به حتى يزيل ما به من جهل. قال: وعدل، ويحتاج أيضا إلى عدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه وأكله وشربه ونومه ويقظته، فكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى علم ينافي جهله، وعدل ينافي ظلمه. فإن لم يمن الله تعالى عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل كان من الجهل والظلم، أو كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. الله أكبر، كلام عظيم جدا. الإنسان إذا لم يكن عنده علم يزيل به جهله، وعدل يزيل به ظلمه، يخرج عن الطريق المستقيم. وإن ظن لأنه قد يكون عنده علم مجمل، وهو أن الهداية في الكتاب وفي السنة وفي نصوص الكتاب والسنة، لكن لا يكون عنده العلم المفصل الذي هو فهم هذا الأمر الذي هو فيه والعمل بما دل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر الذي هو فيه، فيقع هذا العبد في الجهل أو في الظلم، لأنه ليس عنده العلم المفصل، فيظن نفسه أنه على الصراط المستقيم وهو قد خرج عن الصراط المستقيم. يقول عليه رحمة الله: وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. يقول شيخ الإسلام: فإذا كان هذا حاله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أو قريبا منها، فكيف حال غيره؟ انتهى كلامه رحمه الله. كلنا بحاجة أيها الإخوة إلى الهداية إلى الصراط المستقيم، ولذلك افترض الله علينا في كل ركعة أن نسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم، نقول اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة من صلاته. وإذا لم يظهر العبد لله عز وجل فقره وحاجته إلى الهداية إلى الصراط المستقيم يضل، الذي يظن أنه خلاص اهتدى إلى الصراط المستقيم وأنه خلاص استقام على الصراط المستقيم، فهذا سيضل عن الصراط المستقيم. ولذلك الموفق من عباد الله هو الذي دائما في حاجة وفي افتقار ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبت على هذا الصراط وأن يهديه إلى هذا الصراط، لأن قول اهدنا الصراط المستقيم تشمل هداية التوفيق والإرشاد وهداية الثبات، تشمل هداية الإرشاد والتوجيه وهداية الثبات والتوفيق. يعني كأنك تقول حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم، تقول: يا ربي دلني واهدني وأرشدني إلى الطريق الذي سار عليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، وإن كنت يا ربي أسير على هذا الطريق فاللهم ثبتني وزدني توفيق. هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم الذي أنت تقوله في كل ركعة من صلاتك، لكن هل أظهرت حاجتك لله وفقرك لله، أم أنك قد أعجبت بنفسك بأنك قد استقمت على هذا الطريق وأنك خلاص بلغت الغاية؟ فيقول شيخ الإسلام: فإذا كان هذا حاله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أو قريبا منها، فكيف حال غيره؟ الله سبحانه وتعالى يقول له: ويهديك صراطا مستقيما. إذن فكلنا أيها الإخوة بحاجة إلى الهداية إلى الصراط المستقيم، فلذلك احرص أيها المسلم على تحقيق هاتين الصفتين السابقتين، أعني العلم الذي تزيل به عن نفسك الجهل، والعدل الذي تزيل به عن نفسك الظلم. وكذلك هناك صفة ثالثة وهي العقل، الذي تزيل به عن نفسك الطيش والعجلة وتحقق به الحلم والأناة. وهذه الثلاث، يعني العلم والعدل والعقل، تحصل بها النجاة من الفتن جميعا. فإذا لم يكن عندك علم تلجو باب الفتن، إذا لم يكن عندك عدل تلج باب الفتن، إذا لم يكن عندك عقل تلج باب الفتن. فإذا جمعت لك هذه الثلاث فالله سبحانه وتعالى يوفقك ويصرف عنك جميع الفتن. فلذلك إلجأ إلى الله واصدق مع الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى يوفقك ويصرف عنك جميع الفتن. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث أو هذين الحديثين، جواز التعزير بالمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بإحراق هذين الثوبين المعصفرين، وهذا مال وفيه إفساد لهذا المال، فدل هذا على جواز التعزير بالمال. وهذه المسألة يعني التعزير بالمال اختلف فيها أهل العلم على قولين، ورجح ابن القيم عليه رحمة الله القول بالجواز كما دل عليه هذا الحديث، وذكر ذلك في كتابه الطرق الحكمية. يقول عليه رحمة الله: أما التعزير بالعقوبات المالية فمشروع أيضا في مواطن مخصوصة في مذهب مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي، وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بذلك في مواضع، منها إباحته صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده، أمره صلى الله عليه وسلم بكسر دنان الخمر وشق ظروفها، ثالثا أمره صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بأن يحرق الثوبين المعصفرين، هذا هو الشاهد، استدل بهذا الحديث على جواز التعزير بالمال. رابعا قال: أمره صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية، ثم استأذنوه في غسلها فأذن لهم، فدل على جواز الأمرين لأن العقوبة لم تكن واجبة في التكسير. خامسا أمره صلى الله عليه وسلم بهدم مسجد الضرار. سادسا أمره صلى الله عليه وسلم بتحريق متاع الغال الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها الغال. سابعا قطع نخيل اليهود إغاظة لهم. ثامنا تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمر. يعني هذه أمثلة ذكرها عليه رحمة الله، وقد أطال الكلام في الرد على المانعين وذكر أمثلة أخرى تدل على الجواز، وتكلم على هذا أيضا أو على هذه المسألة أيضا في كتابه إعلام الموقعين. ففي مراجعة هذين الكتابين ابن القيم يعني تظهر هذه المسألة جلية. الفائدة السابعة من فوائد هذين الحديثين: حرمة التشبه بالكفار، حرمة التشبه بالكفار في اللباس وغيره، في اللباس وغيره، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لما رآه يلبس ثوبين معصفرين قال: إن هذه لباس الكفار فلا تلبسها، إن هذه لباس الكفار فلا تلبسها. وأما من انتشر بين المسلمين يعني من لباس أو اللباس الذي يلبسونه ويلبسه الكفار، لأن هنا يعني قد يقول القائل يعني الضابط في لباس الكفار الذي تكون فيه المشابهة الذي لا يجوز لبسه ما هو؟ فالضابط في التشبه هو أن يلبس المسلم ما هو من خصائص لباس الكفار، يعني لباس يختصون به، بحيث إذا رؤي اللابس له قيل هو كافر. هذا الذي يكون من خصائص الكفار. وأما كما ذكرت إذا انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فمثل هذا قال أهل العلم لا بأس بلبسه، إلا أنه إذا قام شيء آخر للمنع منه فإنه يمنع، فإنه يمنع، أو لم يكن في لبسه فائدة إلا التشبه بهم فمثل هذا يمنع. يعني اللباس الذي يكون مختصا بالكفار ولا يلبسه المسلمون هذا لا يجوز لبسه، لكن لباس يلبسه الكفار وانتشر لبسه بين المسلمين فهذا من حيث الجواز يجوز، يجوز. لكن إذا كان هناك مانع آخر من لبسه فيمنع، أو لم تكن في لبسه فائدة فمثل هذا أيضا يمنع. مثال الذي يعني يلبس، يعني يلبسه المسلمون ويلبسه الكفار لكن يمنع لأمر آخر، مثل السراويل، السراويل الضيقة، فلبس السراويل هذا جائز لأن هذا اللباس يعني يلبسه المسلمون يلبسه الكفار، لكن لبس السراويل الضيقة بحيث تحجم عورة لابسها هذه لا تجوز، فهذه لا يجوز للمسلم أن يلبسها. ولا يقول أن قائل هذا اللباس انتشر بين المسلمين، لا، لأنه وإن انتشر لكن هذا من تواطئهم على ما هو محرم، وإذا تواطأ الناس على فعل محرم لا يصير حلالا بل يبقى محرما. إذن فلباس السراويل إذا كان سروالا فضفاضا لا يحجم العورة ولا ترى من تحته البشرة فهذا يجوز لبسه، لكن أن يلبس لباسا ضيقا فهذا لا يجوز للمسلم أن يلبسه. وكذلك ما لا فائدة فيه، يعني تجد أن هذا ظهر عند الكفار ولبسوه وظهر في المسلمين من يلبس ذلك، لكن حينما ننظر لا نجد فيه فائدة. ومثل ذلك ربطة العنق أو ما يسمى الجرافيت التي يلبسها بعض الناس، يعني هذه ما الفائدة منه؟ حينما ترى أو تتأمل في الفائدة منها لا تجد إلا التشبه. وإن كان بعض أهل العلم يعني قال لا بأس بلبسها لأنه صار يلبسها المسلمون يلبسها الكفار، نعم وإن كان ذلك لكن ما الفائدة؟ ثم هناك أمر آخر ننتبه إليه، وهو أن الذي يشكل علينا لبسه، الذي يشكل علينا لبسه ننظر في حال أهل العلم الذين عندهم حرص على اتباع السنة كيف صنعوا مع ذلك، ونفعل مثل فعلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، فننظر في العلماء الربانيين الصادقين في اتباعهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي ويصدقون الأخبار، فهؤلاء ننظر في ما فعلوا ونفعل مثل فعلهم. فلذلك الذي يلبسه الكفار وانتشر بين المسلمين كما ذكرت فالأصل فيه أنه جائز، إلا إذا منع لأمر آخر كالضيق في السراويل مثلا، أو أننا لا نجد فائدة في لبسه، ففي هذه الحال الذي يظهر الله أعلم أنه يبقى فيه تشبه بالكفار. بهذا ننهي ما جاء تحت هذين الحديثين من الفوائد. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله الحديث العاشر والأخير تحت هذا الباب، قال وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. رواه قال رواه أبو داود. وأصله في مسلم. وزاد: كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى ونستشفي بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة. إذن هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله بهذه الروايات، رواية عند مسلم ورواية عند البخاري، أورده لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس من الثياب ما فيه يسير الحرير، لبس من الثياب ما فيه يسير الحرير، لبسه صلى الله عليه وسلم للتجمل به للجمعة والعيدين، وكذلك عند لقاء الوفود. وسبق معنا أن اليسير من الحرير ما كان مقداره في الثوب 4 أصابع فما دون، 4 أصابع فما دون. وهذا لحديث عمر رضي الله عنه وارضاه الذي تقدم معنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4، وهذا كالجيب والكمين ونحوهما. وأما الحرير الخالص أو ما كان مخلوطا بغيره مما يكون فيه الحرير ظاهرا ولو كان أقل من المخلوط معه من الكتان أو القطن أو نحوهما فإنه لا يجوز. يعني إذا كان الثوب يعني مخلوط من الكتان والحرير أو من الصوف والحرير يعني ويكون الحرير ظاهر فإن هذا يعني لا يجوز. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: حديث السيراء والقسي يدل أو يستدل به على تحريم ما ظهر فيه خيوط حرير وسيور لا بد أن ينسج مع غيرها من الكتان أو القطن، لأن ما فيه حرير فالنبي صلى الله عليه وسلم حرمه لظهور الحرير فيها، ولم يسأل هل وزن الموضع من القطن والكتان أكثر أم لا، مع أن العادة أنه أقل. يعني انتهى كلامه رحمه الله، يعني أن موضع الحرير يعني يكون في الثوب التي هي الحلة السيراء أو القسي يعني يكون أقل، الحرير فيها أقل من الكتان أو القطن، لكن مع ذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على التحريم. ولذلك لا تجوز الصلاة في مثل هذا الثوب المخلوط بالحرير والحرير يكون فيه ظاهر حتى ولو كان أقل من الذي خلط معه، أقل من الكتان أو أقل من القطن الذي معه، وإنما تجوز في الثوب الذي فيه يسير حرير، ثوب فيه يسير حرير كالجيب والكمين، مما لا تجاوز يعني مقدار 4 أصابع كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث راويته هي أسماء، أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، وقد توفيت رضي الله عنها 73 للهجرة، يعني توفيت بعد مقتل ولدها عبد الله، بعد مقتل ولدها عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول هشام بن عروة عن أبيه: بلغت أسماء رضي الله عنها 100 سنة لم تسقط لها سن ولم ينكر لها عقل رضي الله عنها وارضاه، وهي أكبر من عائشة رضي الله عنها، لكن عائشة ماتت قبلها، أمنا عائشة رضي الله عنها أختها ماتت قبلها، وقد عمرت أسماء حتى بلغت 100 سنة رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. قوله أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي يقول هذا؟ قالوا عن أسماء رضي الله عنها أنها أخرجت. الذي يقول هذا الكلام هو أبو عمر عبد الله ابن كيسان التيمي، وهو مولى لأسماء بنت أبي بكر، يعني أحد مواليها. وسبب ورود هذا الحديث هو أنه قال كما جاء في سنن أبي داود أنه قال رضي الله عنه: رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا، يعني شاميا، فرأى فيه خيطا أحمر فرده. اشترى ثوب فرأى فيه خيطا أحمر فرده. يقول أبو عمر عبد الله بن كيسان رضي الله رحمه الله قال: فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها، يعني ما فعل عبد الله بن عمر، فقالت: يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة. ثم ذكرت هذا الحديث، ثم ذكر هذا الحديث. وجاء في صحيح مسلم مزيد توضيح لهذا، وهو أن عبد الله ابن كيسان مولى أسماء قال: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة، وفي رواية أشياء ثلاثة، وهذا يصح يعني أن نقول أشياء ثلاثة أو أشياء ثلاثة ثلاثا، لأن التذكير والتأنيث للمعدود هذا إذا ذكر يعني في السياق، مثل قول الله سبحانه وتعالى: سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام. سبع ليال، الليلة مؤنث، فجاء العدد مذكر، وثمانية أيام، اليوم مذكر، فجاء العدد مؤنث. وهنا قال أشياء ثلاثة أو أشياء ثلاثة، يعني القاعدة في اللغة أنه إذا ذكر يعني إذا كان المعدود مؤنثا فيأتي العدد مذكر، والعكس إذا كان المعدود مذكرا يأتي العدد مؤنثا. هذا متى؟ إذا ذكر بعده، يعني ذكر المعدود بعده. لكن إذا قدم كما ذكر هنا قال أشياء ثلاثة أو أشياء ثلاثة، فهنا يجوز التذكير والتأنيث، يعني في العدد يجوز التذكير والتأنيث. وهذا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، يعني ستة أيام، لكن لم يذكر هنا. فالشاهد أن القاعدة في التذكير والتأنيث هي ما ذكرته، إذا كان ذكرا معدود يعني بعد العدد فهنا يخالفه، فإذا كان المعدود مذكرا يؤنث العدد، وإذا كان المعدود مؤنثا يذكر العدد، والعكس. فهنا قال أشياء ثلاثة، وفي رواية أشياء ثلاثة، فيصح هذا ويصح هذا. ما هي الأشياء الثلاثة؟ قال: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. هذه الثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. يعني هذه الثلاثة بلغ أسماء أن عبد الله بن عمر يحرمها، فأراد أن تستفسر، وهكذا كان سلفنا الصالح، يعني إذا بلغهم شيء استفسروا من صاحبه والذي صدر منه هذا الشيء أو نقل عنه ذلك الشيء، يعني هل هذا الذي نقل عنك صحيح، أو ما هو وجه نقلك لهذا. هكذا كان سلفنا الصالح. يعني يتبادلون العلم فيما بينهم ويتعلمون من بعضهم البعض. لو صدر مثل هذا بين الناس اليوم ربما يقدح فيه وربما يسبه ويشتمه ويجهله إلى غير ذلك، وهذا كله بعد عن نهج السلف في التعامل مع هذه الأحكام الشرعية. فالشاهد إذن أنه لما بلغها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحرم هذه الأشياء الثلاثة أرسلت إليه تستفسر. أما العلم في الثوب فالعلم هو رسم الثوب ورقمه، يعني كالتطريز الذي يكون فيه أو الخطوط التي تكون فيه، هذا يسمى العلم في الثوب، العلم في الثوب، وهو هنا من حرير. هذا العلم في الثوب يعني من حرير. وميثرة الأرجوان، الميثرة يعني هو وطاء كانت تضعه الزوجة لزوجها على السرج الذي يركب عليه، والأرجوان يعني صبغ أحمر شديد الحمرة. إذن فالميثرة يعني فراش صغير يوضع على السرج حيث يركب الراكب فوق الحصان، فكانت المرأة تضعه لزوجها حتى يركب عليه. وقولها وصوم رجب كله، فرد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أما ما ذكرت، فهو يخاطب مرسول أسماء وهو عبد الله بن كيسان، قال أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد، فكيف بمن يصوم الأبد، يعني قال له قلتم يعني إني أحرم صيام رجب، قال وأنا أصوم الأبد، هذا معنى كلامه. وصوم الأبد معناه أن يصوم جميع الأيام في السنة إلا يومي العيد وأيام التشريق، فهذه لا يجوز صيامها. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز للإنسان أن يصوم يعني الدهر ويصوم الأبد بمثل هذه الحال، يترك الأيام التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم أم لا، فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح يعني أنه لا يجوز صيام الأبد، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الأبد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن عمر أنكر عنها هذا وبين ذلك، ثم قال وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، يعني لماذا أنا يعني حرمت هذا العلم في الثوب، فقال فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، يعني لا نصيب له في الآخرة، هذا معنى من لا خلاق له. قال فخفت أن يكون العلم منه، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن عبد الله بن عمر إما أنه تورع، يعني ما دام فيه حرير يتورع عن لبس الحرير، أو أنه لم يبلغه إذن النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير، يعني موضع أربع أصابع، وهذا الأمر لا يتنافى مع الآخر، حتى لو بلغه وأراد أن يتورع عنه فله ذلك، لأن لبس يعني قدر أربع أصابع هذا ليست سنة يبادر إليها أو مستحب حتى يفعله، وإنما هو أمر جائز. فهو رضي الله عنه وارضاه لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه من أبيه إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فهو أراد أن يترك الحرير كله سواء كان يسيرا أم كثيرا. إذن فهذا يدل على ورعه وخوفه رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله، يقول العلماء هذا فيه التفات، يعني كان يقدر يقول هذه ميثرتي، لكن أراد ماذا؟ أن ينبه هذا السائل، فقال هذه ميثرة عبد الله فإذا هي أرجوان، يعني قال لي السائل هذه ميثرة عبد الله، يعني هذا الفراش الذي يعني أضعه على الدابة وهو من أرجوان، لأن المحرم في هذه الميثرة هو ما كان من حرير. إذا كانت هذه الميثرة يعني الفراش الصغير الذي يوضع على السرج إذا كان من الحرير هذا لا يجوز، لكن إذا لم يكن من غير الحرير إذا كان من غير الحرير فإن ذلك جائز. فعبد الله بن عمر يعني كانت من غير الحرير، لذلك ذكر الشراح أنها كانت من الصوف أو من غيره، فقال هذه ميثرة عبد الله. فبين إذن رضي الله عنه ما نقل عنه من أنه يحرم، فبين وجه ذلك. يقول عبد الله بن كيسان رحمه الله: فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي جبة طيالسة كسرى وانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت، ثم ذكر الزيادة التي أوردها المصنف هنا عند مسلم: وتلك الجبة يعني التي يعني وصفتها أو وصفها عبد الله بن كيسان التي أخرجتها أسماء يعني جبة طيالسة كسراوانية، يعني هذه جبة كانت غليظة، جبة كانت غليظة من الطيلسان، والطيلسان هو الكساء الغليظ، الكساء الغليظ، وكسراوانية يعني يلبسها كسرى، وكسرى هذا هو حاكم الفرس يسمى كسرى، مثل حاكم مصر يسمى فرعون، وحاكم مثلا الحبشة يسمى النجاشي، وهكذا. فهذه أسماء، فحاكم الفرس يسمى كسرى، فقال كسراوانية يعني يلبسها كسرى، يلبسها كسرى. فالظاهر إذن من هذين السببين اللذين ذكرتهما كأن أسماء رضي الله عنها لما بلغها عن عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله تعالى عنهما تحريم تلك الأشياء الثلاثة، أرسلت إليه مولاها أبا عمر عبد الله بن كيسان، فالتقى بعبد الله في السوق، يعني رآه في السوق وقد اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده، وقد ذكر العلماء أن هذا الخيط الأحمر كان من الحرير، كان من الحرير، فلذلك تركه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه لما اشترى ذلك الثوب ووجد فيه هذا الخيط من الحرير تركه، وهذا كما تقدم لعله تركه لورعه أو تركه لأنه لم يبلغه الإذن باليسير من الحرير. فرجع عبد الله بن كيسان إلى أسماء فأخبرها بإجابة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وبما رأى منه، لذلك أخرجت له رضي الله عنها وأرضاها جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان قصدها من ذلك من إخراج هذه الجبة؟ يقول النووي رحمه الله مبينا وجه إخراج أسماء الجبة، قال: وأما إخراج أسماء رضي الله عنها جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المكفوفة بالحرير فقصدت بها بيان أن هذا ليس محرما، يعني الجبة إذا كان فيها يعني شيء يسير من الحرير في الجيب أو في الكم فإن ذلك ليس محرما. قال: وهكذا الحكم عند الشافعي وغيره أن الثوب والجبة والعمامة ونحوها إذا كان مكفوف الطرف بالحرير جاز ما لم يزد على 4 أصابع، فإن زاد فهو محرم لحديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انتهى كلام النووي. ثم قال: مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالدباج. فنكمل إن شاء الله ما تبقى من هذا الحديث ورواياته وما يستفاد منه في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.